يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميت الربا 73 بابا، وأيسرها أن ينكح الرجل أمه. فرمي الربا سوء حفتا وسي جوري هي بچوكترين جوري تاوانكي وكو أووايا إنسان زينابكا بلام لقل چه لقل دايكي خوش. مثل أن ينكح الرجل أمه بچوكترين جوري ربا وكو أووايا إنسان زينابكا لقل دايكي خوش. بيهنا وبرشاي خوت برای مسلمان بزن ریبا چه تاوانه که لهیچ تاوانه که دا خواهی پروردگار نیفرموه فأذنو بحرب من الله. اگر وازل ریبا ناهنن او اعلانی جنگ اگ بکن دجی خواهی پروردگار، او چاک بزنن خواهی پروردگار دجی ایویا دجمن تانا ايوا اعلاني بجاتي خواي قولتان كردوا اگر بيتو واز دربانه هنا. پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرميت اتقوا السبع الموبقات، خوتان بپارزن لو حوت بنا هيك بهلاكتان دبات، كبركتان ناهلت، كدينتان ناهلت، كتوشي عذاب قبرتان دكات، توشي غضب وترابون إخواو أجركي جهنم تندكات. شين وحوتا دواي شريك بأخوا دانانو دواي سحر هندي تواني تر وأكل الربا. يشين لو حوتا بريتيا لأكل الربا خواردني الربا واجمزانة تنها أويك دي إخوات تواني شي قوري كردو بهيلاتي دبا. بلكو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرميت لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعنتي اخوة لم تنش كسا اويك سود اخوات اوش كدر خوار دي اداتو بارك ادات اوش ككاتبه وعقدك يان بودنوسي او دو كسش كشاهدي او عقدن وشاهدي او جور مامالين. لعنتي اخوة لها تنجيان چه وای فرمو پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام کواتا مسئله چی خطر و ترسناک برزکان خوي پروردگار لا قران پیروزکی دا پیمان ده فرمی يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين اي او كسان ايمان تان هنا وحساب دكيتو ايمان داريو دلت با ايمانك تخوشه ودلت بنيج ورجوع عبادته تخوشه وريابه نتي رباب خويت تقوى اخواب كبلكو سرفراز بيت خود بپارێز لەو ئاگری کە بۆ کافر ئامادە کراوە با تۆش نەچیتە ناوی بەهۆی سوخواردنت واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون طاعتي اخوا و پێغەمبەرەکەی بکەن عليه الصلاه والسلام بەوەی کەواز بێن لا کڕین و فرۆشتنێ کە ڕیبای تێدا بێت لە مامەڵەکردنێ کە ڕیبای تێدا بێت بلکو خوای گەورە ڕەحمتان پێ بکا کە بێت و جۆرایەڵی خوانەکەن و واز نەهێنن لە ڕیبا تووشی ئەو ئاگرە دەبن کە خوای گەورە بۆ کافر ئامادەی کردووە کەواتە بەڕێزەکانم مەسئلەیەکی خەتەر و ترسناکە کارێکی وا سەهل نییە پشتگوێ بخرێت یا ئیهمال بکرێت یا بە تاوانێکی بچووک سەیری بکرێت یا بڵێن فەتوامان وەرگرتووە عبادی کوری صامت هاوری پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دفرمی غزونا مع معاویة ارض الشام لگو معاویة چون بو غزای ولاتی شام ارض الروم کا امبراطوریت رومی لیبو سلطا کا افرکان رومی لیبو فرمی که گشتین اویو اوه فتح کرا سیرم کر خوچی اوانش که مسلمانن و گشتن اوه و خوچی اوه که اسلامتیان ورگرد جور مامله یک دکن که آلتون دفروشن با دینار کمتر لخوی و زیویش دفروشن با درهم کمتر لوزنو چیشی خوی و تم ای خوچینا اینکم تاکلون الربا چوما بازار پێموتن وتم ئەی خەڵکینە ئێوە ڕیباخۆرن ئێوە تاوانێکی زۆر گەورە ئەنجام دەدەن دەفەرمێ معاویە ڕەزای خوای گەورەی لێبێ پێی وتم یا ئەبا الوەلید لا ئەرا الڕیبا ئیلا فی النەظرە من وانابینم ڕیبا لەو شتەدا هەبێت ئیلا لا دواخستن نەبێ کە بەهۆی دواخستنەوە پارەی زیادی بێتە سەر ربا بس لو دا بلا لسردمي جاهلية دا ربا بس لو جورة دا هبو بويا پروردگار من دا فرمي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا ربا مخون كدوقات سيقات چوارقات صدقات دا بيتوا چون بو كاتي خوي لكاتي خوي دا كسي كقرزي ليچه گور گرتباو سری مانگ هاتبا یا موعیدی جێڕانەوەی قەرزەکە هاتبا دەی فەرمو یا قەرزەکەم بۆ دەگەڕێنیتەوە ئێستا کە موعیدی خۆتە یا دوقاتی دەکەینەوە کابرای فەقیر نیەتی ناچار دەیوت دوقاتی کەوە ئەوە ضەعفێک مانگەکەی تر دەهات دەڵێ چی پێشتر بۆ نمونە دەوەڕەقەی لەسەر بۆ لەسەری کرد بە بیست ستەمانجی سێم هات دەڵێ چی دیشان دوقاتی کین و ضربی دوی تری کین یا حتی بم دیتو نیتی مضاعفه اضعافا مضاعفه چنجار دوباره دبیتو لسری وای لده کابرا که خوشی بفروشه او پاره ناکات که کوتو تسری لسردمی جاهلیت هم جور ربایه هبو که امر و لولاتی ایم دا هیا تماشا دا کین لسلفی عقار پیدلیت ورد توقیعی که کلکاتی خوی قرزکت نگران دوا او زیاده دیتا سر ایش دلگا سر چاو ما مصطفی فلان فتوای بو داوم آخر پیغمبری خواه فتوای بو نداوید خواه رب العالمین بریاری لسر نداو با ما مصطفی فلان کس فتوات بو بدا بویا معاویه رضای خواه لبکاته که ام جور ربایی دزانی بس اوی شعر زابو و تی ای عباده ای اب الولید من وانا زانم لو زیاده و کمیه دا ربا هبه اوی که من دی زانم رباتن هلا قرز دا هيا كدوات خزياده بيتسر او باجماع همو علماء كقرز يا كبي وزياده بيتسر ربايه كشي امر حلال كراوا بزانين عبادي كري صامد رضا اخوان البيت كاتك عباك معاويه واي بي دلي دلي من نابين ملودا رباها به ده فرمي من بيستوم لبيغمبري اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد بيغمبري اخوة فرمي عليه الصلاة والسلام آلتون بآلتون يازيو بزيو نتن بيفروش نو بيقرنو إلا وكو يكو هاو شوي يكتربن دمس قال بدمس قال پنج با پنج و دست با دستیش نابه دواب که به هیچیان و نابه هیچیشیان لمیتریان زیادتر بید فرموی من بیشتوم پیغمبر واده فرمی علیه صلاة و سلام توش دلی من و نابینم ربای تدابه والله لئن اخرجنی الله منها هنا لا اساکنک بارض لک علی فيها امرأ سوين بخوا خوا ام جارا ليلة رزقارم كاو بقرأي موبو مدينة جاري چيتر اي معاوية كتو برپرسي شاميت جاري چيتر من لزويك داداناني شمتو امرم بسر دابكيشم كتو مخالفي امري پیغمبري خواده كده عليه الصلاة والسلام كاتكا قرأي موبو مدينة عمري كري خطاب لسردمي خليفة عمر دابو فرمو اي ابا الوليد ما الذي اقدم بك چی توی گران دو بو هاتوی تو لگل معاویه نچوبوی باشم فرموی ای امیر المومنین معاویه رضای خواهی گوری لبیت رای چی خواهی باز کرد منوتم پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمید ربا چه دز بدز نبی چه زیاد و کمی تدابی هر ربا معاویه فرموی نابینم ربا لو داها بیت طبعا لأصل حدیث کده پیشتر عبادی کری صامت حدیث کی پیغمبری بوده خوانته علیه الصلاة والسلام او کات معاویه ده فرمی من نازانم لو دار رباه بیت که پیشتر نی بیستو ده فرمی من شوین دم خواردو ل زویق دانانیشم کسی چی تی دابه مخالفه امر پیغمبری خواب که علیه الصلاة والسلام ده فرمی ای عباده بقریوا او فرمانی منیش بقینا با معاویه تی دانوسیویتی ای معاویه الأمر ما قاله عبادة فتواكب وشويك عبادة فرموي واحمل الناس على ما قاله أبو الوليد وفرمانج دردكيت بريار دردكي بوهمو خلقك أو قسيك عبادة كردي أو قانون ياساي ولاته أو الرباية دبي ولياي بن نقسك إخوات وليس لك عليه إمره هرچندت لولاتي توش دانيش لتو أمر دنيا بسريدة بو چونك أبو الوليد كعبادة كريصام متى عالم تربو دزان دينة كي خوشون ورقده لم بسر هاتد أبرا كانم كإبن ماجر روايتي كردو صحيحة دو استفادة ورده قريد فايده كان ويك بزان صحابي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم چون لسر سنتي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لسر أمر فرماني في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام ولا براء ان لسر اوبو خوش ويستن ورغليبون ويا ان لسر اوبو معاويه كخالي ايمان داران چون كبراي خيزاني پیغمبري خواي عليه الصلاه والسلام كخيزاني ايش داي شي ايمه معاويه ككاتبي وحي ورزاي خواي قوري ليبت كاتك خواي قور وحي داد بزان پیغمبر دي فرمو اي معاويه بنوسا معاويه فضلي خوي هيا ريزي خوي هي وخوش من دويل بيناوي خوا صحابيك ورضي الله عنه بلام لقل اوش دار لستيك دا كمخالفي كرت بزان عبادي كري صامت شون ما مالي لقل كرت شون هوسو كوتي لقل كرت كواتا او كساني كبآغان لدين اسلام بآغان لحقيقة قرآن وسنة لمنهج صحابة بيان مين رخنا بقرن كاكا چي ايوه لقل فلان كس قصناكا بو ايوا هجري فلانا كز دكر بو ايوا قصب فلانا كز دلين دلين لسريك امر لسريك خال او تصحابي دلين لزويك داناني شمتو يتي دابيت أي أمر أوهم حرام حلال ذكرت أوهم شرك ذكرت بتوحيد أوهم بدع وخرافة لخلق ذا كان بدين أوهم بشرع اختلاط لخلق كراه وبدعوة كبلين غلطة أي كاك غيبتي مسلمانان بو ذكيت بو تو كاري شي وادكي مسلمانان دليان زوير بيليت إما خوامان دبل إما راضي به قريفتي إما ونيا شيء راضي أو شيء نارازية چون عبادی کری صامت ایشی بو نبوکا سرکردی او شوینه مسئولی او شوینه لی رازی بی یا لی رازی نبی چون هدفی او نبو جمهور کوکاتو دنجی بو بدن لکاتی هل بجاردن مبستی او بو دین حقا کرون کاتو دمانه خواه ارمتی من دا ایمش آوابی چشه ایم اوانیه حکومت پی خوش یا پی نخوش علمانی پی خوش یا پی نخوش اسلامي راضي يا ناراضيه يا اخوا هل هم ناراضي بيت اخوا راضي بي والله هيك يتمنىت اخواي قولوا راضي بي هيك يتمنىت شلون الله يصير في عقار حرامه كاك الجنيفه توافت وايداو حكومه برياري لسرداوه هم حزب اسلامي كان يجي تلفزيون كان راين قادو بارهم وراي قيلت مسلمان بوي روجي قيامت اخواي قولوا بي ما نفر مي بو كتمي علم تانكردو علم تان شاردوا مرجي جيتي دايا كربايه كلكاتي خوي ندقر عند ود بالرازي بزياده بدي اوش غبايا حرام نخلتين علمانيه اسلاميه هركسيت فتواتان بوبدا ديني اخوال هم مش تقرين ترى اخوال رازي كان لا مش تقرين ترى كواتا بر زكار فائديه كما هو ما نورقت هركسي لا بدا على امر بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام دبي انكاري لي بكري نقوك امره شلون دبيت كاكبوي ولا قال خلق وانا بوب فلان ما مستعي وادلا فلانا ما مستحيل خريك الشرك لخلق دكابة توحيد فتواي بيد عدداته لخلشي كردوبة سنات أمره كفيب وين غلطة لبرخاتي دينك إخوة لبرخاتي مسلمان نخلتين كاكبو باسي مسلمان عندك الكواب إيما أو أصل دينا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كواتا أمر بشاكونه لخرافة نابب منه نابي بلين كاك او شاك بيك او خرافه ميك نابي كاك شلون باسي مسلمانان غيبته حرام نابي باسك باب خونا ما نوتو خيله نما نوتو ورجي قوري نما نوتو الشلا نما نوتو زيناي كردوا دلين او فتوى هلايا ام سي هلايا ام برياري في جواني قران وسنه مسلمانان ورياب كوات ابو رزا كان مو فائده كم لو بسرهات فائده دوم لو بسرهات دا بو ما دركوت كربا تنها لقرز دانية ومزانة تنها او الربايك قرزك بديتك سدوائي لسري زيادك او اي امره لبازار سليماني دكريت لبازار هولير ودهوك دكريت لاي دولار فروشة كان كزوري چيشان خوين بإسلامي دزانو دولار دفروشة بدينار بقرز دينار دفروشة بتومان بقرز والله رباية پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي كجنسك جياواز بو دولار بدينار بو دولار بتومان بو أو دبي يدا بيد بي يدا بيد دس بدس توبلي ها أو يجبلي أو منش ها بوش يوازا نك تلفوني جبو ذكي كاك منو دفتر دولار بو دابني أو كريد لي نتو دولار دور قرتو نأمش ديناري لتور قرتو بتلفون حلال كبو خود نابي براكم حديثي صحيح في أغنبري خواهي لسر عليه الصلاة والسلام لو ساعات ودو ساعات داتاتو دقيت أوي لواني دولار هستي لواني دابسي بوهي في أغنبري خواهي عليه الصلاة والسلام فرميتي يدا بيد دزب دزب نابي قرزي تدابي نهيجيان نهردو شيان نهيجيان نابي هيجيان قرز بي دزب دزب يادسيت لاي آلتون شي لاي زرنقر بونمونا بيزمس قال آلتوني كريوا الله ما پاری پانزده مسقالی پیانزکیت باز قرض بیار سرم بیشینه او قرض داره سرم دل با سرچال ربای برای زکم ربای عمر دکیتو عبادت دکیتو خیر و صدقه دکیتو خود بدین دار دزانیتو بلام لولا شو ربا خورید ربا دل خواردی مسلمان هم دادید لخواب بترس ملا آخر فتوای انداو او تم معاویه رضا اخوانه به و دی من نازنم لوا دار ربای که داره عبادت قبولی کردی قبولي نكر فرمي دلن پیغمبر واي فرموه توچي تاو كوبلي من وانا بينا جاري شي تريان ابن عمر رضي الله عنه قوري له بيت پیامی چی شامی دیر پرسیاری لیده دفرمی ای ابن عمر تو واد بینی عمره و حج بتمتع دروز بیت سرطانیتی عمره بینید که گیشتی تا مکه عمره کب کیت و دعای جلی خود دبر کیت و دعای تتمتع او جا چی بکی او جا حج بکی فرموی بله دروز تو سنتا تی بلان باو کت که عمری کری خطاب بو نهی لوا دا کرد چون تو اصلافت وای او دا مخالفی باو کت دا کرد و تی جا کباو کم ستیشی فرمو بیو پیغمبری خوا خلافی اوی فرمو بی من بقصی باو کم دا کم که عمری کری خطابا کام یم شایستی شوینی بکوم باو کم یا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرمی والله پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرمی دی شوین پیغمبری خوا کوا با باو چیشم مخالفی او بی بقصی باو کم ناکم چی باو چی او باو چی او عمری کری خطابا امرو هیچ عمرک نهاتو فتوا بو ایو بدا رباتان بو حلال کا دو کس بو حلال کردون کلوانه خوی پاری ورگر پی لبان که چی ربیوی دانشتو خواه دزانی چی دراواتی لسیاره و لخانو او فتوا دادا بو خلق که اگه دروس ده ایم لجنه شرعی فتوای داو لجنه شرعی چی نوانه کام لعلمای فتوای داو چه فتوای قیمتی پینج فلسیه لمقابلی حدیثی پیغمبری خواه دا علیه صلاة و سلام بو ابرز کانم ربا بلاواتو بخو من نازانی بابینو هش خو من بو اخوای گور برکت لجیان من دا ناهره و اسراحت دا خو من ناکن خوای گور هدایت من دا والحمدلله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جورك لجوركان رباو ومعاملي بشرعي كبلا ولنا مسلمان دا وثمان دولار فروشة كان زور بيتوش بوا يا لكاتي حوالة كردن دا اگر بس باركت بو حوالة كابراي برزم بونا من دفتري دولار ليرا وبو التحويل كابو ايران او اجري خوي دديتي وحقي تحويل كرنكي دديتي قيلك بس دولارت بو تحویل کاو تو دیناری بدیتی یکسر لسرت بشچینه تو جاری دیناره کد نداوت یا لولا تو تمن وردگری نک دولار ور بگری کواتا دو ایشا حواله کردنیش و صرف کردنیش گوری نوش بویا دبید دست با دست بید دست با دست نبید توش یه ربا بود خاله چی تر لهندیک جهت امرو بناوی اسلامیه و بانقی اسلامیه جهتی چی اسلامیه نازانم قرزدان بنسبت ایک زیاده دوینه کتابیان بو هناون پیره وصولات و ترتیبات و او جهتی چی خیریه قرز ده لگل خلق دکات ناوی اسلامی شیلین راو بلان مبلغی کده ده برد و او على اساس قرزه که لپی ناوی خواده ده و ناوی اسلامی شیدانه او ربا هر قرزه کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرزه زیاده بیت سر او ربا یا لسرت و دنوسیت بونمونا پنجا گلای داوتتو بلان چلو هشتی شی داوتتو که تکه دا چی وری دگری چلو هشت بلان پنجا دا سر نسراوتو دا بچن بجاری توا ابی پنجا بجاری توا او ربا با ناوی اسلامی شی لبنه با او مخلطه خاله چی تر بیع ما لم یملک هنده کس شتک نبوتا ملچی او نشی کری او دا شی فروش چون بونمونا کامل کوگا و مخزنی گوره های کاشی هست. اویش یک متر کاشیشی نیه ملچی خوی. دکانی چی دانه و نمونکه هنه و دینه و لای خوی. منو تو دا چین بحساب لو دی کریم. چند متر دوی صد متر کاشیم دوی. یک متریشی نیه خوی. ملچی نیه. هیچ خوی نیه. که تو دلی صد مترم دوید. تلفون دکا بو کابرای خواهن کاشی لمخزنکا. که صد متر بنیره و سعرک دینیرین بو فلانه شوینه. نه سعره خویتی. نکاشی که هی خویتی نه لکابرای خوان کاشیش کریویتی ریک صد لمخزنه و صد متر کاشی با کابرای کریار دنیر لید اگر نو تو پینجی صرف کرد پینج مترکی که با چه دگره توا دیسان با مخزن دگره توا هیچی با کابرای نگره توا کواتا توشتی کت فروش ملچی تو نیه حقی تو نیه چون دی فروشی چون پاره لسر وردگری لیک حالت دا درست که تو ببید با وچیل وچیلی کوگاکا مخزنکا کابرای خوان کاشی به تو دلی بونمونه دکانی نمونه دادنی دلی که تو چیلی من با هر لهر متری بونمونه دولارک دادمت هر صد متر و صد دولار با تو و چیل مید اما تو بلی والا من خون دی فروشم با کیفی خویتی چه سعر یک بی فروشه بلام او لگل کابرای کوگا مخزنکه اتفاقی کردو متری بونمونه بونده دی کرده خوشی خور را بچن دی فروشه چون شتیک دی فروشی که مو چی تونیه لكاتك دا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام نهي كردوا لويك كسيك شتيك بفروشيك موچيني لوقت زياتر كشتيك ببيت موچي توش نهات بيت بردستي تو دروزني بفروشيت بولمو نتو چوي پیش اوي بمن بفروشي كابراي خاوان نمونا چوي لمغزنة ككريت دروزني لمغزنة ويكسر بيدي تمن ككريوش تپاري خوش داو بي پیش اوي پاره لم نجوار بگري كريت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله نهي كردوا صلاة والسلام إخوة لسربي كشتيك دي كريها لشويني خوية سربي فروشيتوا تانيهيني تكوغاي خوتو مغزاني خوتو شويني خوت نابي بفروشيتوا يا بونمونا كساري خوتة تيباش برو بساري خوت دوي هلي قرا أو جا بساري خوتة وبكابرا بفروشو بيدي أما ساري هري خاون مغزن تو نت كريوا يا كريو تو نت هنا وبو بوجير دستي خود جاري دي فروشي توا او جائز نيه يا اوي كامرو بتلفون دكري كابرا لدوبي كومالش تكريوا نبيني بيتي نقشتو تدستي يكسر بمنوتو يفروشتو تو منوتوش بيشتر ما فروشتو ايش صد دستي كتو جاري هيچيش نهاتوا كس هيچي نبيني و نقشتو تدستي كسو لو دست بو او دستو پاري دي تسر و زيادة دي تسر اوانا همويني هلي كراو برا كانم جائز نيه لشريعة اسلام ده پيوشت آقامان لي بيت خالش يتر بيع التورق بيع التورق اويك توبون من محتاجك كشش قرض ناداته دشي سياريك دكري بقرض دي بقرض بجران وبنقدي بهرزان تر دي فروشيته وقرضك اي خوتي بيبديته وايشك اي خوتي بيدابنك او تا اير دروسته بلام كببه بمهنه وبيشا هندي كز بو پارا پیدا كردن نقبو حاجتك وضرورتك لیک ادا دچیت معرض دسیار دکری بقرس دیت ول همان شوین دی فروشت بسعری چی هرزانتر بوی پاریب کی وته دست او حرام بلا کر او حرام مالی خلچ دوای بزایده چت دسیار بسیار صد سیار بر دوای لید دا درو یا دکی وته جیر قصه او چی پی دکری لګل هیچ پی ناګرم کاری چی حرام او اگاتن لیبت جوری چتر او سیار الیک بقیس دکر درین لبان تکا سيارة ملشي بانك نير ملشي كمبانياه تو دا چي لبانك دا كريت لكمبانيا سيارة كوردقري بلان باركة لبانك دا دي او الرباية حرام بوچي چونك او بانقا سيارة كدا كريت بسعره چي هرزان بنقدي بمنو توي دا فروشيته بسعره چي گران بقرس و سيارة جنبو تاي بانك جاري هر لكمبانيا وريد كريت كفعلا بانقا كبچيت سيارة كبكريتو بيهنة تا گراجی خوی ساحی خوی رای گری او جابه منو توی بفروشه اما هیچ علاقه من با کمپانیا و نبه او درسته اما تو لگم کمپانیا رکوی تو سیارکه لیو ورگری تو چی پارکه لبانک بدهی اوش ریبای و نخلطه کسی فتوات بودت بیع التصریف تصریف چیه؟ جوره که لوی که باز من کرد کابرا دکانیشی دانا و خواب زانه چند گوره پری کردو لشت هیچیشی موچی خوی نیه دچی لگل کابرای گوشت فروش گوشتی لیه دکرد بستر او لگل کابرای بونو من قابو خاچا فروش قابو خاچا غیلی دیند هیچیشی پاره نداد دلکه که نسبت تصریف آمده صرف من کرد اوی نبود جرم او اوش جایز نیب لک چون نبود ملچیت شتی ملچی خود نبی جایز نیبی فروشید لونه بلند جاتی میاد به دکان کم داخل نگروی نمالی خم نه ولله نه ولله برای که من رجای حلال زور زور اگر قناعت من هبید بس قناعتها بحلال زور برام بلان قناعت الدنيا ده تويل لصالك ده ببي مليونير سيري فلانا كز ده كيبو هم دفتر دولاري هتو هيك الدنيا ده في وقف أود لي بين أشر فلقى جد كي تهول ده يبوش تي حرام خود توشي حرام ده كي أوكا تجبر كده مال ده نامينه ولا أخير ده دلهم بيخ وبي خود ربا حفتة وسي جورة بتشكترين جوري وكو أو زيناب كي بلام لقال شيء لقال ده كي وكو اوه كتو شرقي لقل خواي پروردگار وكو اوه كتو آگري كافركان بو تو ترخان كراود ده چي تناويوا بوي برا زكانم بابا خو من دار چي نوا زانايان فرمويانا حلال نيه کسي كتشيت بازار تجارت كا كنا زاني حلال كامي و حرام كامي تو كنوية جيك دكي پيوست پرسيار كي فير بي اني اونيو جيت چون دكريت كسياري اك دكري دلي ورن فيرم كن بزانم چون لده خوردرين بلان كد چي ته بازار و دکان دكي و كسابت و تجارت پرسیاری چی شرعی ناکی آیا اوشت حلاله یا حرامه اما دروسته یا دروز نیا مهم پاره بیت دستد او کاته آگر بیت دستد او كاتا اگر در خواردی مناله كان ددي بويا خير يان لي نابينيت منالك دبي لا سار دبي بدروج دبي بي ايمان دبي خوتو مالو من دار دبنه كاري اوي خوتان زر المنبل قورتين زرجو انسان خوي بدورنا روج قيامه مالو منالي بدورنا روج قيامه برز كان قناعت زور شرته انسان مسلمان قناعتي بكمك ابي خير ترى لوي باري شي زور كوكيتو بلام هم بيتا اگر بود لروج قيامه ولا نا قبر ده داو دكم الاخوي كرودغار بو خاطرنا وجو انا كاني وبو خاطري صفات برزكاني لمن ببور اخير من خيرك بختوري دنيا وقيامت منك خوي كرودغار حلال ما نشان دي ومن اسانك يا رب العالمين خوي كرودغار لحرام دور من خيتوا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم اقض عنا الدين اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين فايجنا خير من خير كي بتورد دنيا قيامت ما كي لغناه من ببوري كاري خير من بو آسان كي كاري شر من لي بدور خي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.